باركوا يا حباب نور العيد جانا فيه فرحتنا بلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين باركوا يا حباب نور العيد جانا فيه فرحتنا بلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين ابتسامة لابتسامة يا غلانا خذ زهورك من ثغور الباسمين كل واجب للأقارب من وفانا والغريب احنا هلا متواجدين باركوا يا حبايب والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين يا بلاب الغردي لحظة لقانا وانثر الآمال وانت تغردين عيدنا واطفالنا وضحكة رضانا بيننا والأغرى اننا مسلمين طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم باركوا باركوا يا حباب نور العيد جانا فرحتنا بلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عساكم عايدين.